على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. فيقول مصنف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أي أن الله تبارك وتعالى صفاته كذاته، وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن نقول إن الله جل وعلا هو ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وكما أن لله ذاتا وللمخلوق ذات، لكن الذات الله جل وعلا ليس كمثلها شيء، فصفات الله جل وعلا كذلك كالسمع والبصر، للمخلوق له سمع وبصر، لكن السمع والبصر لله جل وعلا ليس كمثله شيء. ولذلك نقول في القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. قال: قديمة. أما ذات الله تبارك وتعالى فيخبر بأنها قديمة بمعنى لا ابتداء لها. قد ذكرنا أن القول بأنها قديمة، القديم ليس من صفات الله جل وعلا كما ذكرنا، لكن القديم يطلق من باب الإخبار بأن الله جل وعلا قديم، أي لم يكن قبله شيء ولم يسبق بعدم، وحياته جل وعلا لا بداية لها. وأما الصفات فهل صفات الله جل وعلا قديمة أو ليست بقديمة؟ المؤلف يقول: هي كذاته قديمة. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، وذلك أننا نقول صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات معنوية. فأما الصفات الذاتية هي التي يتصف بها الرب جل وعلا دائما وأبدا، كالحياة والعلم والقدرة، فهذه الصفات هي قديمة بأنها لا يزال الرب جل وعلا متصفا فيها في الأزل، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها، فلم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم. القسم الثاني الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء، متعلقة بالمشيئة. فمثال ذلك أن الله جل وعلا ينزل للسماء الدنيا، فهل نزوله إلى السماء الدنيا دائما أو ينزل متى شاء؟ ينزل متى شاء، فنزوله متعلق بمشيئته. وكذلك الله جل وعلا يتكلم، فالكلام صفة قديمة النوع حادثة الأحد. معنى قديمة النوع يعني أصل الصفة الرب متصف بها، لكن أحادها وأفرادها تتجدد متى شاء الله جل وعلا أن يتكلم تكلم. هذا القسم الصفات الفعلية لا يطلق عليها بأنها قديمة، إنما يقول أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد، حادثة الأحد يعني أفرادها تتجدد متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. قال: أسماؤه ثابتة عظيمة، أي أن نثبت لله جل وعلا كل الأسماء التي أثبتها لنفسه، وهي أسماء ثابتة بالقرآن والسنة، وعظيمة بمعنى حازت أعظم الصفات وأكملها وأعظمها، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. قال: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. أي أن أسماء الله جل وعلا هل هي توقيف لا تؤخذ إلا من نص من كتاب أو سنة، أو يدخلها الاجتهاد، بمعنى يجتهد الإنسان في إثبات ما صفات الله جل وعلا وأسمائه. والحقيقة أن يقال أن ذلك لا يخلو الأمرين. أولا، ما يتعلق بالأسماء والصفات فهي توقيفية، كما قال الإمام أحمد: لا نتجاوز القرآن والحديث. فلا يثبت لله جل وعلا من الأسماء أو من الصفات إلا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. وأما القسم الثاني ما كان من باب الإخبار، فباب الإخبار كما ذكرنا أمره أوسع، فيدخلها لا يشترط أن تكون توقيفية، لكنها تطلق على الله جل وعلا من باب الإخبار لا من باب إثبات الأسماء والصفات، كما ذكرنا القديم والقائم بنفسه والموجود، هذه عبارات يطلقها أهل العلم رحمه من باب الإخبار لا من باب الأسماء، وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر جملة من الصفات، قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. ذكر سبع صفات. الصفة الأولى الحياة، له الحياة، أي أن الله جل وعلا له الحياة الدائمة الأبدية التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها عدم ولا نقص، فلا يلحقه موت ولا نوم ولا سنة الغفوة. الله لا إله إلا هو الحي، بمعنى له الحياة الكاملة الدائمة القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. الثانية قال: والكلام، وسيأتي ذكر الكلام في فصل بعد هذا الفصل، ولكننا نقول أننا نثبت بأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء بحرف وصوت، يتكلم كيف شاء متى شاء بحرف وصوت. فالله جل وعلا كلم آدم وحواء وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ وكلم موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج. فالله جل وعلا يتكلم على الحقيقة بحرف وصوت يسمع، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه أي للبعيد، وهذا يكون بحرف وصوت. وقربناه نجيا أي المناجات، وهي تكون للقريب. والله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه من غير ترجمان. وعلى هذا فالكلام ثابت لله جل وعلا، والقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، إلى آخر ما أنزله الله جل وعلا من كتبه. قال: والكلام والبصر، أي أننا نثبت لله جل وعلا البصر الكامل على أكمل الصفات، كما قال الله جل وعلا: إنه هو السميع البصير. وكذلك نثبت لله جل وعلا السمع لما سبق من الآيات. وهذه كلها ما يثبت أهل السنة والجماعة. وقال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وعلم، أي كذلك نثبت العلم لله جل وعلا على وجه الكمال، بأنه يعلم كل شيء، يعلم ما كان في السابق وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وما لم يكن لو كان سيف سيكون، بمعنى الشيء الذي لم يكن لو وقع كيف سيقع يعلمه الرب جل وعلا. كما قال الله جل وعلا: ولو ردوا يوم القيامة، قال: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردوا هذا لن يكون، لكن لو كان سيعلم الله جل وعلا كيف سيكون، لقال وردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من المعاصي والكفر بالله جل وعلا. قال: إرادة، نعم، قبل ذلك الإرادة، كذلك نثبت لأن الله جل وعلا له الإرادة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، والله يريد أن يتوب عليكم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة يقسم أهل العلم إلى قسمين: القسم الأول إرادة كونية، وهي بما تسمى المشيئة، وهذه لا بد أن تقع، إذا أراد الله وقوع لا بد أن تقع. وكذلك نقول قد تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. فمثلا وقوع الزلازل والأمراض وانتصار الكفار على المسلمين في الحروب، إذا أراد الله جل وعلا لا بد أن يقع، لكن قد يحبه الله كانتصار المسلمين على الكفار في بدر، وقد لا يحبه الله كانتصار الكفار قد يحبه الله كانتصار المسلمين على الكفار في بدر، وقد لا يحبه الله كانتصار الكفار على المسلمين في أحد. لكنه وإن كان لا يحبه لكنه قضاه لحكمة بالغة. الإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهذه تسمى أيضا المحبة. هذه قد تقع وقد لا تقع، لكن يحبها الله. فإيمان أبي بكر رضي الله عنه يحبه الله ولا يحبه؟ يحبه. ووقع ولم يقع؟ وقع. إيمان أبو بكر يحبه الله ووقع؟ وقع. طيب إيمان جبريل إيمان الكافر، الله جل وعلا يحب الإيمان والله يريد أن يتوب عليكم، لكن أبا جهل لم يؤمن، وقع ولم يقع؟ لم يقع. وهذا هو الفرق بين الإرادتين. قال رحمه الله: واقتدر أي القدرة، بأن الله جل وعلا له القدرة التامة التي لا يعجزها شيء، والله على كل شيء قدير. بعد أن ذكر هذه الصفات ذكر متعلق الصفات، كل صفة بما تتعلق به. قال: بقدرة تعلقت بممكن، كذا إرادة فعي واستبين. أي أن القدرة والإرادة تتعلق بالممكن. الممكن ما هو؟ الذي يجوز أن يقع أو ممكن أن يقع، وعكسه المستحيل الذي لا يمكن أن يقع. القدرة قدرة الله جل وعلا تتعلق بما يمكن وقوعه، لكن بالمستحيل. هل يقال هل الله قادر على كذا من المستحيلات؟ بمعنى لو قيل لك هل الله جل وعلا قادر على أن يخلق مثله، أن يوجد مثل الرب جل وعلا، مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل. وهل ممكن أن يوجد شخص حي ميت باعتبار واحد، أو متحرك ساكن؟ هذا مستحيل. هل قدرة الله جل وعلا تتعلق بالمستحيل؟ يعني لو قيل لك هل الله جل وعلا قادر أن يوجد شخص حي ميت، ما تقول؟ أو هل الله جل وعلا قادر على أن يخلق مثله؟ هذا مستحيل. فيسألت هل قادر ليس بقادر؟ السؤال خطأ. ما هو الصحيح؟ نقول المستحيل لا يسمى شيء، فلا يمكن يقع. المستحيل ليس بشيء في اللغة. فإذا قيل لك هل الله قادر أن يخلق مثله، نقول الله على كل شيء قدير، وهذا ليس بشيء. أن يولد شيء حي ميت، متحرك ساكن، لا يمكن. ولذلك القدرة والإرادة تتعلق بالمستحيل، لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل ليس بشيء. والمراد بالمستحيل لذاته، أي بكونه لا يمكن لذاته. أما المستحيل على وجه العادة فهذا يقدر عليه، هذا تتعلق به القدرة. كل معجزات الأنبياء أن تنقلب الحية عصا حية، هذا مستحيل في العادة، في عادة البشر، مستحيل في عادة البشر. لكن وقعت لم تقع؟ وقع، لأنه ليس مستحيل لذاته، إنه مستحيل في العادة. وكذلك إحياء الموتى كما وقع لعيسى، شقاق القمر كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل في وجه في عادة البشر، لكنه ممكن الوقوع. فلذلك تتعلق به القدرة والإرادة. قال: والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. طيب ما تعلق العلم والكلام؟ قال: العلم والكلام يتعلق بكل شيء، الممكن والمستحيل. بمعنى قد يتكلم الله جل وعلا بالشيء المستحيل، ويعلم الله جل وعلا حتى بشيء المستحيل. مثال ذلك الله جل وعلا قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل وجود إلهين ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. هل تكلم الله جل وعلا بهذا المستحيل؟ نعم قال قل لو كان فيهم آلهة إلا الله. طيب هل يعلم الله جل وعلا لو وقع المستحيل كيف سيكون؟ نعم لفسدته. فهذه الآية مثال لوقوع العلم والكلام بتعلقه بكل شيء، وأما الممكن فواضح بأن قدرة الله جل وعلا على كل شيء. قال قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة. قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، أي ما هو متعلق السمع، سمع الله جل وعلا يتعلق السمع بكل ما هو مسموع، كل مسموع فإن الله يسمعه، وما متعلق البصر فإن متعلق البصر كل مبصر أو مبصر. وعلى هذا لو قيل لك هل الله جل وعلا يسمع المعدوم؟ المعدوم شيء معدوم، هل يسمعه الله؟ نقول معدوم ليس بشيء. واضح؟ هذا المثال كالسؤال عن قولك هل الله قادر أن يخلق مثله؟ نقول أن يكون مثله هذا مستحيل، المستحيل ليس بشيء. فكما أن سماع المعدوم لا يكون، فكذلك خلق إرادة المستحيل أو القدرة على المستحيل ليس بشيء، فلا تتعلق به القدرة. والحمد لله رب العالمين.